نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة يسأل ويقول: في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يسأل ويقول: هل يدخل في ذلك الاعتداء في الدعاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية العظيمة فيها معان جليلة. أولها أن الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين أن يدعوه وأن يعرضوا حوائجهم عليه، فالدعاء عمل صالح فاضل، وقد كان من شأن أنبياء الله عليهم السلام أن يدعوا الله سبحانه وتعالى لأنفسهم ولغيرهم. وينبغي بالإنسان عندما يدعو الله جل وعلا أن يكون مقصوده أن يحصل على رضا الله، وأن يحصل على الأجر والثواب الأخروي حتى ولو دعا بأمر دنيوي. وإذا تقرر هذا، فإن المؤمن حريص على أن يعرض حوائجه على رب العزة والجلال. وأما المعنى الثاني فهو وعد الله جل وعلا للمؤمنين بأن يستجيب لهم الدعوات التي دعوا بها ربهم جل وعلا، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن إجابة الدعاء لها أسباب وشروط ولها موانع، فمن ذلك أن يدعو الإنسان بدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن أمثلة الدعوات التي يدعو بها الإنسان ويكون معتديا فيها أن يدعو الله جل وعلا بأمر ليس له أن يطلبه، ويكون من الأمور المستحيلة. ومن أمثلة ذلك أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن يجعله نبيا من الأنبياء، مع أن الله قد أخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ختمت به النبوة. ومن أمثلة الاعتداء في الدعاء أن يدعو بحصول المعصية والذنب من الآخرين. ومن أمثلة الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بقيام الساعة في الحال. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ففي هذا إشارة إلى أن من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان محسنا للآخرين، سواء أحسن إليهم في أمورهم الأخروية بدعوته وإرشاده ونصيحته، أو أحسن إليهم في أمورهم الدنيوية بأن يسر لهم أمرا دنيويا ترتفق به حوائجهم وتتحقق به مطالبهم. ومن أسباب عدم إجابة الدعاء أن يكون الإنسان ممن يأكل المال الحرام، فإن أكل المال الحرام من الأمور التي ترد بها الدعوات فلا تستجاب. فالمقصود أن رب العزة والجلال وعد المؤمنين بأن يستجيب دعواتهم ما لم يوجد مانع، ومن هنا نصدق وعد الله ونحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. وأما المعنى الثالث الذي تضمنته هذه الآية فهو ذم التكبر عن عبادة الله جل وعلا، فإن بعض الناس قد يترفع عن أن يدعو الله وأن يسأله حوائجه، ويظن أنه يكتفي بما لديه ويأمن من مكر الله جل وعلا، وهذا فيه خطورة عظيمة على الإنسان. ولذا قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صغيرين ذليلين. وفي هذا النهي عن أن يتكبر الإنسان في عباداته، وأن يتكبر عن طاعة رب العزة والجلال، وعلى العبد أن يكون ذليلا لله سبحانه وتعالى خاضعا له جل وعلا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا امرأة كبيرة في السن وعصبية، وعند الغضب أدعو على أبنائي، ما توجيهكم في هذا الأمر؟ الدعاء سلاح عظيم ينبغي أن يستغل في الخير، ومن هنا على الإنسان إذا دعا أن يدعو بالخير. ومن أمثلة هذا ما ذكرت السائلة في سؤالها من الدعاء للأبناء، فالإنسان يعلم أن أبناءه ذخيرة له في حياته وبعد مماته، ومن هنا عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدعو الله بما يعود عليه بالنفع، ومن ذلك أن يدعو رب العزة والجلال بصلاح الذرية، فإن هذا يعود عليه بالخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن هنا علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء للأولاد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدعو الإنسان على أبنائه: لعلكم توافقون ساعة إجابة. وليس طريق تفريغ الغضب أن يدعو الإنسان على ذريته بالسوء والشر، وإنما سبيله أن يدعو له بأن يكفى من شره، وأن يهدى ذلك الولد إلى ما يعود عليه بالنفع والخير في دنياه وفي آخرته. ومن هذا المنطلق ينبغي بالإنسان أن يستحضر أنه عند غضبه فإن أعماله وأقواله مسجلة عليه، وبالتالي عليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يدعو لذريته بالخير في دنياهم وفي أخراهم. إن الدعاء للأولاد له أثر حميد في صلاحهم، ولذا كان أنبياء الله يوصون بالدعاء للذرية، وأذكر في هذا دعاء إبراهيم عليه السلام: واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن الأمور التي أيضا أوصي بها ألا يدعو الإنسان على ظالمه، لأنه لا يستفيد بذلك الدعاء، وإنما يدعو ربه أن يكفى ذلك الظلم، وأن يبعد عنه ما يتسبب به الظالم من أعمال مخالفة، وبذلك يأمن الإنسان من شر ذلك الظالم. وقد قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فإذا دعوت رب العزة والجلال أن تكفى شر ذلك الظالم، ودعوت الله جل وعلا أن يخلصك من شره ومن ظلمه، تكون بذلك نفعت نفسك ونفعت ذلك الظالم، لئلا يحوز على الإثم والمخالفة للشرع. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الإخوة يقول: يا شيخ، ما هو سيد الاستغفار ومتى يقال؟ ورد في حديث شداد بن أوس الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الاستغفار من أسباب مغفرة الذنوب، ومن أسباب رضا رب العزة والجلال، ومن أسباب زوال المصائب الدنيوية والأخروية. فسيد الاستغفار يستحب أن يقال في كل وقت، ولكنه يتأكد في أذكار الصباح والمساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول: أنا مساهمة من كم سنة في عقار، قرابة 5 سنوات، وأزكي رأس المال وأزكي الربح. تقول: جاءني خبر بأن أصحاب العقار يقولون كل سنة نزكي الربح عنكم. سؤالي: أنا زكيت الربح كم سنة، يعني ما يقارب 13,000 ريال أخرجتها، هل أحسب هذا المبلغ وأخصمه من زكاة هذا العام؟ زكاة المال من الأعمال التي ترضي رب العزة والجلال، وتكون سببا من أسباب النماء والبركة في الأموال، ومن أسباب ابتعاد المصائب عن العبد. وحرص الإنسان على إخراج زكاة ماله من أسباب وقايته من نار جهنم. ولذلك علينا جميعا أن نتقرب إلى الله عز وجل بإخراج زكاة أموالنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ووعد الله المنفقين بالأجر العظيم، كما قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك هنيئا لك بإخراج زكاة مالك، وأبشري بالخير الكثير في الدنيا والآخرة ببركة رب العزة والجلال. وأما بالنسبة لسؤالك عن أن المال الذي لديك أخرجت فيه زكاة أصل المال، وكذلك أخرجت الزكاة عن الأرباح التي ذكرت لكم من قبل مكتب المساهمة، فهذا إن شاء الله عمل صالح، ونرجو لكم به الثواب وأن يكون من أسباب البركة. لكن ذكرتم أن المكتب أو شركة المساهمة أخرجت مال الزكاة عن الأرباح من طريقها بدون العودة إليكم وبدون استشارتكم، وبالتالي فإن هذا يحسب من زكاة أموالكم، ولا بأس أن يحسب من زكاة السنوات القادمة، وذلك أن هذا المال قد أخرج على أنه زكاة، وعلى أنه بالنية نيابة عن صاحب المال، وبالتالي فلا بأس أن يحتسب من زكاة أموالكم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: من حلف على شيء هل له الرجوع عنه؟ من حلف على شيء فإنه إن كان طاعة فينبغي به أن يقدم عليه وأن يحرص على فعله، وإن كان معصية فلا يجوز له أن يقدم عليه، ويجب عليه أن يخرج كفارة يمين على الصحيح من قول أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ومن ثم فإن الإنسان إذا حلف على شيء ولم يكن الخير في الإقدام على مقتضى يمينه، فإنه يكفر عنه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين، كل مسكين يعطيه نصف صاع، قرابة 1.5 كيلو، وبالتالي تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يسأل عن خطوات الشيطان، هل هي فعلية أو قولية؟ خطوات الشيطان المراد بها طرائقه التي يقدم عليها. خطوات الشيطان تشمل الأقوال وتشمل الأفعال، ومن ثم فإنه نهي عن أن يكون الإنسان مطيعا لعدوه الشيطان الرجيم في الإقدام على الأقوال المنهي عنها أو الأفعال المنهي عنها. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: بين البائع والمشتري أنا وسيط، أقوم بتسجيل مبلغ زيادة، مثل أشتري جهاز ب1200 ريال وأجعلها ب1300 وأخذ الزيادة، ما حكم ذلك؟ إذا كان المشتري مطلع على أخذك لهذه الزيادة فإنه لا حرج عليك في ذلك، وتعتبر هذه الزيادة بمثابة أجرة لأداء العمل الذي قمت به. وأما إذا لم يكن المشتري على اطلاع بذلك ولم يأذن به فهذا نوع من أنواع الخيانة، حيث وصاك بأن تشتري له سلعة بأقيامها، فوجب عليك البيان والتوضيح، ولا يجوز للإنسان أن يخدع من أرسله ووكله لشراء سلع يحتاج إليها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السؤال الأخير في هذه الحلقة، السائل يقول: هل يجوز للأب الغني أن يأخذ مال أحد أبنائه ليعطيه غيره ممن هو محتاج من أبنائه؟ لا يجوز للوالد أن يأخذ مالا لابنه ليعطيه لابن آخر، فإن الشريعة قد أمرت بالعدل بين الأولاد ورغبت في ذلك، ومن ثم لا يجوز للوالد أن يفعل هذا، ولا يجوز تخصيص بعض الأولاد بهبة وعطية على سبيل الابتداء، فكيف إذا كانت تلك الهبة بأخذها من مال ولد آخر من أولاده؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، وما فعله أو ما سئل عنه ليس من العدل في شيء. لكن لا بأس أن يوصي ابنه صاحب المال بأن يعطي ابنه الآخر الفقير، فيذكره بالله ويرغبه في الفضل والإحسان، ويجعله يؤمل في أن ينال رضا رب العزة والجلال والبركة منه سبحانه وتعالى بإعطائه لأخيه شيئا من المال، فمثل هذا جائز لا حرج فيه. أما أخذه بدون إذن من الابن وبدون رضا وإعطائه لابن آخر فليس هذا من العدل في شيء، وهو مما يسبب العداوة بين الأبناء والشحناء والتباغض، وبالتالي فالواجب الانتهاء عنه. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وأشكرك على حسن تقديمك وعرضك للأسئلة، كما أسأله جل وعلا لمن يرتب هذا اللقاء معنا توفيقا لكل خير، وأن يبارك لهم في جميع أحوالهم وأمورهم، كما أسأله سبحانه للمستمعين الكرام توفيقا وهداية وصلاحا، وأسأله جل وعلا لولاة الأمور أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، ومن المتابعة عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.